قال القرضاوي في شريط له اسمه حاجة الإسلام إلى فقه جديد أنه ذهب إلى أحد المساجد وألقى فيه محاضرة في الجهاد، فقال له الإمام: لو علمت الناس الوضوء. فقال القرضاوي للإمام: في كم آية ذكر الله الوضوء وفي كم آية ذكر الله الجهاد؟ فسكت الإمام. فما الرد على هذه الشبهة؟ هذه الشبهة لا بد من تربية المسلمين تربية كتربية صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصبر على الجوع وعلى العير وعلى مفارقة الأوطان وعلى المرض والوباء الذين حصل لهم في المدينة. نعم، وهكذا الصبر أيضا على يعني مواجهة الأعداء والصبر في الاستعداد وغير ذلك لا بد من هذا. أي نعم. وأما الإخوان المغلسون المغرورون فماذا حصل لهم بحماه من حافظ أسد لا جزاه الله خيرا، وماذا حصل لهم من جمال عبد الناصر هم الذين مهدوا له وضعوه على الكرسي وبعد ذلك فتك بهم. أي نعم يا إخوان، صار يخرجون ويقولون: ما قد أخرجنا للنبر اليسير، ويستعرضون عضلاتهم أمام الحكومة المصرية وجمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى. نعم، لعله في ليلة واحدة سجن نحو 40,000. لسنا نقول هذا شامتين بهم، لكن نقول عن سوء، نتحدث عن سوء تربيتهم وعن إفلاسهم في السياسة، والله المستعان. فالمهم المسلمون محتاجون إلى من يعلمهم الوضوء، وليس معناه أنه لا يعلمهم الجهاد ولا يدعوهم إلى الجهاد، لكن يجاهدون من يريدون يجاهدون حكام المسلمين، حكام المسلمين ولو كان ولو بلغت الحاكم أن يكون كافرا، فإنه لابد أن يكون لدى المسلمين استغناء ذاتي، فلا يحتاجون إلى صدام صدمه الله بالبلاء، ولا يحتاجون إلى القذافي قذفه الله بالبلاء، ولا يحتاجون إلى أمريكا، ولا يحتاجون إلى فرنسا. يكونون مستعدين لو ماتوا، مستعدين للمواجهة، مواجهة أعداء الإسلام. أما أننا ماذا نقوم في شعب، في شعب لو أنهم حبسوا عليه ماذا؟ الغاز أو السكر؟ السكر من الأمور الضرورية؟ ما هو من الأمور الضرورية؟ أي نعم، الغاز من الأمور الضرورية؟ لا، سنذهب ونحضر نخطب مثل ما كان يفعل آباؤنا وأجدادنا، ما هو من الأمور الضرورية. المهم هم مستعدون يذبحون قائدهم المسلم أمامهم من أجل السكر ومن أجل الغاز. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فنحن ما نقول مثل جماعة التبليغ إنما به جهاد وأن الدعوة هي الجهاد. لا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات ولم يجاهد ولم يغزو، ومات على من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فماذا يا اخوان؟ فالمهم بارك الله فيكم ان الدعوه الى الجهاد جهاد امريكا امر حسن اذا كان المسلمين عندهم استعداد وقدره. جهاد اسرائيل واخراجها من القدس امر حسن. اما نقول كما تقول جماعه الفساد، وان نحمد الله سبحانه وتعالى من زمن قديم ونحن نحذر من جماعه الفساد، ما من زمن لعل شريطي للرد على اسامه بن لادن من ابدا ما خرج، والان والان عبد المجيد الزنداني والشيخ عمر انام الصوفي ماذا يعني يحذراني من جماعة الفساد؟ قد سببناكم من زمان وحذرنا من فضل الله سبحانه وتعالى، لله، لا لأجل فلان ولا لأجل فلان ولا لأجل أننا نتحدث للتلفزيون ولا لأجل وعند الشيخ وعند الشيخ نعم وعند الشيخ أسفار وعند الشيخ أسفار كبار مجلدة ولكن ما قراها والله المستعان.